فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كل من ترك واجبا أو وقع في حرام يقال بأنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب؟ المحرمات تختلف، منها الكبائر ومنها الصغائر، وهي اللمم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم، فاللمم هو صغار الذنوب، إلا اللمم فإن الله يغفره. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبيرة كما ذكر العلماء كل ما توعد عليها بنار فهي كبيرة، كل ما لعن عليها لعن الله من فعل كذا فهو كبيرة، كل ما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة. نعم.